الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية، وهذه السلسلة الكريمة من فقه الحياة الزوجية والتي نشرف ونسعد فيها صحبة عالم جليل من علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا بشيخنا الحبيب. مرحبا بك دكتور أحمد، أهلا ومرحبا وسهلا. رفع الله قدركم وقامك سيدنا. الله خير وأنتم كذلك، الله يحفظكم. اللهم أمين وإياكم. الله سبحانه وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يوضح فيها هذه الأحكام التي تكون بين الرجل والزوجة في المعاشرة الزوجية أو في العلاقة الزوجية. هناك نقاط مهمة للأسف الشديد قد تصل بالأسرة إلى حالة الانفصال بسبب هذه العلاقة تحديدا. العديد من المشكلات التي تصل إلينا والتي إلى السادة العلماء للاستشارات تكون في كثير من الأحيان في هذه الشكوى تحديدا، وهي طبيعة العلاقة، علاقة الفراش بين الرجل وبين المرأة، إما أن تكون شكوى من الرجل تجاه الزوجة، وإما أن تكون من الزوجة تجاه الزوج. هل هناك موانع في شريعة الإسلام تمنع من الحديث في هذه النقاط، لا سيما ونحن في قناة دينية، قناة الندى الفضائية التي تعلم الناس كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم أن الأمر لا بد من توضيحه لا سيما وعلماء الإسلام بذلوا جهودا كبيرة لتوضيح هذه النقاط وتفنيد ما يدور حولها؟ شيخنا الحبيب، قضية العلاقة أو المعاشرة الزوجية قضية تأخذ حيز كبير جدا جدا من الاستشارات الأسرية المتتالية، وأكيد طبعا فضلتك ترى هذا ليل نهار. يعني هل هناك موانع شرعية في الكتاب والسنة تمنع أننا نتحدث في هذا الباب؟ لأن الأمر ده كلما فتح يجد الإنسان إحجاما عن الحديث فيه، والموضوع حساس فالناس بتبتعد عن الكلام فيه، لا سيما في البرامج التلفزيونية، وبالذات البرامج التلفزيونية في القنوات المحترمة زي قناة الندى اللي بتبحث دائما عن الكلمات التي لا تجرح أذن المشاهد ولا تزعج المشاهد أو المشاهدة. فهل هناك من الكتاب والسنة ما يمنع هذا الحديث اللي نتحدث فيه، أم أن الشرع تدخل في هذه النقطة وأمر بتوضيحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية جزاك الله خير أخي الكريم دكتور أحمد على فتح هذا الموضوع بالذات. الموضوع ده فعلا كما تفضلت وذكرت حساس جدا وأصبح شائكا، وكثير من الناس إلى يومنا هذا يعزف عن التحدث فيه، على الرغم من، وهذا الكلام على فكرة مش من اليوم، ده من عشرات السنين ترسخت لدينا في مجتمعاتنا، المجتمعات العربية والشرقية تحديدا كما يقال، أفكار ورؤى خاطئة جدا جدا تنمو شيئا فشيئا وتنتقل من جيل إلى جيل، خاصة في هذا الايه، في هذا السياق وهذا وأنا يعني أعتبر ذلك من يعني إن أذن لي الإخوة المشاهدين، هو نوع من أنواع النفاق الاجتماعي. ليه بسميه نفاق اجتماعي أو غير يسماه كذلك؟ يعني أنك أنت الآن تقول ممنوع الخوض في تلك المسائل، مسائل علاقة الفراش بين الرجل وإيه؟ نعم، وزوجته مثلا. نعم. في ذات الوقت نجد كثير من الناس في مجتمعاتنا قد انغمسوا في المحرمات. صحيح. وانغمسوا في الممنوعات التي حرمها ومنعها رب الأرض والسماوات. نعم. سبحانه وتعالى. يعني تركوا الحلال ونزحوا إلى الحرام. نعم. وبعدين نجي لما نتكلم في الحلال ونتكلم فيه برضو بأسلوب كما يقال أسلوب حلال، يعني أسلوب يليق، أسلوب مشروع، فتجد بعض الناس يقول لك لا، يعني الأمر ده ما يتكلم فيه المشايخ وما تتكلم فيه القنوات اللي الدعوية أو القناة الدينية. من قال ذلك؟ نحن أحق بالكلام في مثل هذه الأمور من أي أحد غيرنا. نعم. لسبب واحد فقط، أننا حينما نجلس نقول قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني نستدل بالقرآن والسنة. القرآن والسنة يعني سبحان الله القدير تحدث في كثير من النصوص كما تفضلت وذكرت في هذا السياق، وإلا فأين سنذهب بقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. إلى آخر الآيات. أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. فقال أحدهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر يا رسول الله؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ لأن هنا الصحابة الكرام اللي هم أطهر الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في مثل هذه العلاقة ومسألة الأجر فيها والنية الصالحة، إذا المسألة لا على حرج من لا الحديث بالعكس منضبط فيها بالعكس يعني. يا دكتور، ده حتى النساء، نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كنا يسألن في أدق الأمور، ولكن كان عنوانهن الحياء، لم تنزع إحداهن الحياء من على نفسها ثم تتكلم كما نعم تتكلم نعم بعض النساء اليوم على الشاشات وعبر المواقع والصفحات، صحيح صحيح فتراها يعني تفضح نفسها أو نعم تفضح زوجها أو تتكلم كلام لا يليق وبأسلوب مقزز لا يليق. نعم وبنشوف بعض المختصين حتى من طبيبة ولا طبيب أو غيرهم، يعني ممكن يطلع على الشاشة يتكلم بكلام، ممكن داعية من الدعاة يتكلم بكلام كلام يعني يثير الغرائز للأسف أو بقى يجرح المشاعر. الجري حول المشاهدات نعم والترندات بقى للأسف هو هذه مشكلة، السائد يعني. هذه مشكلة. ولذلك حتى نساء الصحابة، أم سليم تقول إن الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، نعم، وراحت تسأل هل على المرأة على الغسل المرأة من زحلقة؟ غسل ذرة الماء أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم يمدح نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، نعم. لم يمنعهن الحياء من التفقه، من التفقه في الدين. سبحان الله، ليه؟ سيدنا علي كان يقول يعني في الحديث: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني. شوف شوف شوف مراعاة المشاعر شوف هنا، الحديث. نعم مراعاة المشاعر. أي نعم نعم وبعدين طب سكت، لا ما يعني سكتش، هو لا عايز يتعلم، عايز نعم يفهم، نعم يعمل ايه؟ يرسل غيره، ما فيش صح مشكلة، يبعث رسالة من مجهول، حتى مش لازم أسمي صحيح نفسي مثلا صحيح يعني. نعم لكن الإنسان لا يسكت، يتعلم. قال العلماء لأن الحياء نوعان، نعم هناك حياء فطري غريزي جبلي، وده مطلوب وموجود في البشر عموما، يعني الحياء الغريزي الفطري هذا موجود، بيجي الإنسان بنفسه أو بعوامل مساعدة حوله، يجي يعمل إيه؟ يلوث هذا الفطرية في الإنسان نعم اللي هي مسألة الحياء هذه يعني. لكن في حياء آخر اسمه الحياء الشرعي، وهذا حياء ممنوع مذموم، ممنوع ومذموم أيضا، مذموم مع أنه هو اسمه الحياء الشرعي. أنا حياء شرعي يعني أنا أبقى محتاج أسأل سؤال وأستحي، فأستمر في الخطأ أو في الجهل في المسألة اللي أنا نعم مش فاهمها، لكن في مقابل ان انا ما اسال، اقول لا اصلا بستحي، مع ان عوامل او يعني كما يقال ادوات الاسئله في زماننا كثرت جدا جدا ان شاء يعني. الله. نعم يعني مش لازم اروح بنفسي واقف صحيح بنفسي صحيح، ما واعرض اسهل اسمي، دلوقتي مش لازم. وسائل التواصل والواتساب نعم نعم والتليجرام وما غيرها يعني، يعني والاصل اللي عايز يتعلم الان ما يتحجج ويقول لك موجود مش عارف صحيح، اتعلم ازاي. حتى في المسائل الحساسة بالضبط يمكنه ان يسأل بدون ان يجرح مشاعره او بالضبط. نعم. في نوع تاني من انواع الحياء الشرعي، ايوه ايه هو؟ ان انا اكون عارف المعلومه، عارف الحلال من الحرام، الصح من الخطأ، وشايف اخي الدكتور احمد مثلا مش اخد باله منها، او ما وصلتوش قبل كده، او مش فاهمها، نعم واقف ساكت، ما انصح ولا اعلم ولا اوجه. فلما اسال انت ليه يا عم الشيخ ما قلتش، ليه ما علمتش، ليه ما وجهتش، اقول والله انا بستحي. هذا الحياء حياء مذموم، نعم حياء ممنوع شرعا، هكذا يعني. فالإنسان يبين ويعلم وهكذا. فحتى الناس الكلمة اللي هي الدرجة على ألسنة الناس من زمان يقول لك لا حياء في الدين، فأنا بقول لهم لا يا جماعة الخير، ده الدين الحياء هو الدين. نعم سبحان الله. الحياء من الدين، والحياء شعبة من الإيمان شعبة كما الإيمان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس هم اللي بيقولها يقصد إيه؟ يعني هو يقصد لا حياء في الدين، هو عايز يقول لا حياء في تعلم الدين، بس يعني ايه خانه التعبير كما نعم يقال نعم اللي هو المصطلح القديم لكن للناس، هذا معنى مقبول، معنى معنى مقبول. مقبول شرعا. لكن عشان اصححه اكتر اقول لا حرج في فهم الدين، نعم او لا حياء في فهم الدين. انا لان الحياء هو الدين كله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا احنا الان معرضين في حياتنا الزوجيه، والشباب بالذات النهارده بيقبلوا على الحياه الزوجيه وعندهم مشاكل كبيره جدا. نعم وعلى فكره دكتور احمد الناس فاهمه غلط، يعني الناس فاهمه ان لما انتشرت وسائل التواصل وانتشرت مواقع اللي بيسموها الإباحية، نعم مواقع الزنا والشذوذ والمنكر والعياذ بالله، فالناس فاهمة إن الجيل الموجود ده متعلم كل حاجة، يعني يعرف كل شيء، وراجل يعني فاهم والبنت فاهمة ويدخلوا يتجوزهم، أنت تفاجأ بقى، تفاجأ بالكوارث، نعم بالمصائب، تفاجأ بالطلاقات والانفصالات والمشاكل والخلافات بسبب العلاقة اللي هي بيسموها الحميمية، أو اللي هي العلاقة الزوجية الشرعية اللي هي علاقة الفراش يعني. نعم طب يا جماعة، طب ما أنتوا بتقولوا ده احنا جيل فاهم وجيل متعلم وجيل بيشوف وبيسمع، ها؟ وللأسف الشديد كتير منهم نزح إلى رؤية المحرمات، قال يعني عشان يتعلم إزاي يتعامل في الحلال نعم لما يتزوج يعني، وهذه مصيبة أخرى هتكلم عنها بعد شوية. فكل المعطيات الموجودة الآن بالنتائج اللي احنا بنسمعها عنها الآن بتقول لا، ده الناس اللي كانوا قدامى زمان أجدادنا وأجداد أجدادنا اللي لا شافوا وسائل إعلام ولا شافوا وسائل تواصل ولا يعرفوا الكلام ده خالص، بس كده بالفطرة، والأم علمت بنتها والأب علم ابنه ولا الصاحب علم جاره، ها بمنتهى الحياء والأدب والهدوء بعيد عن الضجيج المعمول ده كله، وكانوا بيعيشوا حياة كويسة جدا جدا جدا، ما عندهمش المشاكل دي، عندهم شيء من الرضا والقناعة، عندهم شيء من القبول والانسجام، عندهم شيء من الأريحية في حياتهم. سبحان الله، يعني أنجبوا للأمة علماء كبار وعمالقة في كل التخصصات عبر الأجيال، وهم مين؟ ده هم الرجل البسيط اللي ما دخلش مدارس، والست المسكينة اللي ما تعرفش أصلا تقرأ حتى اسمها أو تكتب اسمها يعني، والناس دول هم اللي عاشوا عبر الأجيال. فأنت النهاردة بتقول طب المعارف والعلوم، ونيجي النهاردة نقول لك لا، بنكتشف اليوم ان كتير جدا جدا من الزيجات الحديثة بتفشل بسبب عدم فقه هؤلاء في كيفية التعامل، خاصة في هذا الباب اللي هو باب الفراش او باب المعاملة بين الزوج والزوجة، المعاشرة بين الزوج والزوجة اللي هم حولها النهاردة الكلمة جنس، وهذا يعني ما ادري يعني، لكن الجنس ده لها معنى اخر يعني، لكن هم حولوها لهذه الكلمة. لكن احنا عايزين نقول يا شبابنا الفقه في الدين مطلوب جدا جدا جدا، خاصة في هذا الباب طالما انه باب منغص ومنكد على الحياة الزوجية، ومن اسباب اصلا من اسباب فساد كثير جدا من الحياة الاسرية ونسب، واكيد فضلك ستذكر مثل هذه الحالات، طبعا يعني طبعا طبعا. ان بتيجي الشكوى في كثير جدا من الاحيان في هذه النقطة تحديدا. سنت. لكن احنا هنا شيخنا عندنا مشكلة من طرفي نقيض كما نقول، يعني الطرف اللي هو المتطرف في هذا الجانب اللي فضلتك تكلمت عنه، اللي هو أدمن المواقع الجنسية أو المواقع الإباحية، وللأسف يعني أصبح يشاهد فيها بالكم الكبير وبالوقت الطويل، يقضي أوقات كبيرة سواء بنت أو بنت، يعني للأسف موجود الطرفين. وعندنا نوع تاني من أبنائنا وبناتنا أحجم عن الأمر بالكلية، لأن ده عيب بعيد عن الحرام، لا ده عيب، فهو حتى القراءة أو العلم أو الفقه لم يتعلمه. هل ده يعني ممكن نقول هل ده أفضل وخليه بعد ما يتزوج؟ لأن لسان حال البعض كده، لا خليه ما يقراش في الحاجات دي ولا يتعلمها غير في مرحلة ما بعد الزواج، ولا لا هو أصلا واجب عليه شرعا يتعلم ويفهم فيما قبل الزواج؟ لا، هو في الحقيقة واجب عليه شرعا أن يتعلم، واجب عليه طبعا سواء كان الرجل أو المرأة، كان الشاب أو الفتاة يتعلم. وعشان كده احنا بنقول للأباء والأمهات ونقول أيضا للمربين والمربيات ونقول لوسائل الإعلام اللي هي كل يوم عندها برامج من النوعية دي، لكن في الآخر اكتشفنا أنهم ما علموا شيئا إلا ما نظر. ليه؟ لأنهم أخذوها من زاوية معينة، خدوها من زاوية الانفتاح، يعني فتحوا الباب على البحر كما يقال. خلاص، ففي النهاية احنا تركنا برضو الشباب يعيشوا في الخيالات والأوهام عبر اللي هو بيسمعه من بعض المتخصصين أو عبر اللي هو بيشوفه أصلا على الوسائل المحرمة. خلاص، فهو داخل متخيل انه هيتزوج واحدة زي اللي كان بيشوفها دي في الأوضاع اللي بيشوفها عليها والطريقة اللي بيشوفها عليها والإمكانات اللي هي فيها والكلام ده كله، وهي داخلة متخيلة انها هتاخد بقى واحد من الايه، من جبل من الجبال اللي بتشوفهم في الافلام والكلام ده كله. هم مش اخدين بالهم ان ده تمثيل في تمثيل، حتى وان كان زنا وان كان فاحش وان كان منكر، لكن في النهاية هو تمثيل في تمثيل، تمثيل ليحصد كم من المشاهدات، يحصد كم من الاموال مع قص ولصق للفترات، لان دي مشكلة كبيرة جدا بنشوفها سيدنا. قضية ان المرأة تشتكي ان الزوج عفوا يعني لا يكفيها في فترة الجماع، وكذلك الزوج يشتكي في بعض الأحيان أن المرأة قد يكون عندها بعض عدم الشعور بالحياة الزوجية أو المعاشرة الجنسية أو نفسها، لا تعطيه مثل ما يشاهد، أو تعطيه مثل ما يشاهد. نعم. هو لا يعلم هذا المسكين أن ما يشاهده من محرم هو أصلا محرم مشاهدته أولا، ثم ثانيا سيدنا الحبيب هم بيبتكروا في مونتاج هذه المقاطع طرق لإطالة المقاطع بهذا الشكل الكبير الذي يخيل الإنسان إن ده حقيقة، ومش حقيقة، هو وهم في النهاية. هم بيوهمونا بأمور هي غير واقعة غير صحيح حقيقية، صحيح يعني سواء من حيث المشهد، من حيث المنظر، من حيث القوة، من حيث الوقت، نعم نعم أشياء كثيرة جدا. فيجي الشباب النهاردة مفتونين بهذا الكلام، فتحصل هنا الأزمة. هو يحس بأنه متنكد وتعبان ومش لاقي اللي هو كان بيدور عليه لو كان متخيله، يعني عايش في عالم افتراضي من الألف إلى الياء، وهي برضو على الطرف الآخر برضو مش ده اللي كان أمنيتها، نعم وليست هذه أحلامها في هذه القضية. فتقع هنا كما يقال الأزمة، وتقع المشكلة، ويبدأ الخلاف. هو يقول لها حسني، هي مش قادرة، هي تقول له حسن، هو مش قادر. بالشكل ده تحصل المشكلة، ويحصل الانفصال والخلافات الكبيرة اللي بنشوفها الآن. فإحنا الآن بين أمرين، مطلوب أن إحنا لا نترك الباب أبدا بالشكل ده، ونترك الشباب حيارة مش عارفين يستقوا العلم ده منين، لأن ده علم أصلا، يعني نعم يستقوا منين، هيروح هنتركهم؟ أنا كأب ولا كأم ولا كمربي ولا كشيخ ولا كواحد مختص طبيب ولا وسيلة إعلام، نترك الشباب لا طبعا يروحوا بقى هم يعني يتعلموا بمزاجهم، أو نتركهم بدون أي علم وبدون أي معرفة، فلما يتزوج يصطدم بالواقع الأليم صحيح فتحصل المشكلة، أو واحد منهم يكون فاهم والتاني مش فاهم، فبرضه تحصل الأزمة وتحصل المشكلة. فإحنا بنقول يا أخوانا ما نترك الشباب بدون علم ومعرفة وفقه في هذا الباب، لأن الباب ده فيه فقه نعم ونتكلم عنه، نعم ولا نفتح لهم الباب على البحري ونقول لهم روحوا اتعلموا بمعرفتكم، لأن هم لا هيروحوا يتعلموا معرفتهم، احنا عارفين هيروحوا يتعلموا ازاي ومنين وهيسمعوا مين وهيشوفوا مين، وفي النهاية لا نلومن إلا ايه، أنفسنا إلا أنفسنا. احنا بقى اللي جلسنا نقول أصل الموضوع عيب، والموضوع أصل ما يصحش، أصل البنت هكلمها ازاي، الأم تقول كده، الله طب ما انت افتكري ان في حد أمك كلمتك زمان، او اختك كلمتك، او جارتك كلمتك، او حد علمك يعني. ها والشاب يقول لك يقال اصل عيب، بس انا استحي اروح اسال، لا اسال اسال بدل ما تتفرم بعد كده وتبقى حياتك كلها نعم كرب وحياتك كلها نكد. نعم احنا اكتشفنا في مشاكل كثيره جدا شفناها عبر سنوات ان في ناس تزوجوا وظلوا مع بعض ربما سنوات وهو اصلا مش عارفين يعني معاشره، صحيح ده صحيح حقيقه. صحيح في بعض حالات يا دكتور احمد اكتشفناها انهم ظلوا سنوات بيبحثوا عن الانجاب، ما فيش انجاب، لانهم ولما مش عارفين اصلا ما اصلا ما فيش علاقه بتحصل، اصلا هم متوهمين هي علاقه مش علاقه اساسا يعني، فتبالك. فبيروحوا للاطباء من هنا وهنا، اطباء محتارين وفي ايه، الحمد لله تحاليله كويسه، تحليلها كويسه يعني ما فيش موانع يعني، لكن لم يحدث جماع ما حقيقي حتى حصلش هذه اللحظه. اصلا. نعم ايوه، وتيجي في الاخر تكتشف ان هو لا فاهم يعني ايه جماع ولا ايه فاهم يعني ايه جماع، عشان ايه؟ يبقى ده بقى بسبب النوع الثاني اللي هو النوع الذي احجم عن احجم التعلم تماما. والفهم. يبقى احنا لا عايزين نحجم تماما ونغلق الباب ولا تماما، نفعل المحرمات. ولا نفعل المحرمات ونفتح صحيح الباب على البحر لكل المخالفات اللي نعم بنشوفها واللي بنسمع عنها. هذا هو المطلوب. في بعض الناس بيتوسع في المسألة، لا ده هو عايز بقى ساعة معاشرته لزوجته عايز يتعامل زي اللي هو بيشوفه من المحرمات والكلمات النابية والأسلوب المقزز والأساليب اللي هي مثلا بتعمل عملية تنفير، خاصة من طرف الزوجة بالذات، تنفر من هذا الزوج نعم جدا. بيطلب أمور يا أخي، الأمور دي أنت ما يجوز أبدا ولا يليق بك انك انت اصلا تحلم بها او تفكر فيها في هذه الزوجة الصينة الطاهرة المطهرة، هذه الزوجة العفيفة نعم اللي انت اخدها من باب من بيت عفيف، انت بتدور على امور لكن لا هل تصلح. لان هذا سؤال بارز زي ده، هل هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ مش كل الامور يعني عفوا، ان بعض الازواج في حاله المعاشره مع الزوجه هو يتلفظ بالالفاظ السيئه التي تنتشر بين الناس، يعني التي فيها الفاظ فواحش اصلا، وهو يقول انه لا يتلذذ بهذه المعاشره او بهذه العلاقه الا بهذه الالفاظ وهذه الطريقه. هل هذا حرمه الإسلام؟ هذا مما حرمه الشرع؟ في بعض الألفاظ يحرم أن يتكلم بها، بعض الألفاظ مش كلها، ألفاظ نابية جدا، ألفاظ ما يجوز أبدا، هل نقصد الألفاظ التي تحمل قذف مثلا؟ تحمل قذف أن يقذف؟ تحمل سباب وقذف والكلام ده كله، هذا هذا لا لا يجوز، يجوز. لا يجوز. إنما الألفاظ الأخرى التي تحمل شيء من الغزل، شيء من المداعبات، نعم شيء من الترويح عن النفس، شيء من بيدفع للإقبال، شيء من تنمية الغرائز اللي هي بين الزوج وزوجته وقت العلاقة أو وقت المعاشرة، هذا كله مطلوب لا حرج فيه على الإطلاق، ولا هو يستحي منه، ولا هي تزعل أو تغضب لما تلاقيه بيقول الكلام ده أو هي بتقول كلام مشابه. لكن الكلام النابي جدا، الكلام المقزز، الكلام اللي ممكن يصل للطعن والسب ويصل للقذف ويصل للغيبة أو يصل لغيرها من الأمور، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقوله الإنسان في أي حال من الأحوال، فما بالك إذا كان هذا في ذلك الوقت بالذات يعني الذي يعني كثير مننا فاهم أنه هو وقت متعة وخلاص، لا ده وقت ذكر لله تبارك وتعالى. يعني في كثير من الناس مش فاهمين النقطة دي، ده وقت ذكر الله عز وجل. وهنشوف بعد شوية أنت إيه من الأدب المطلوب منك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني أن يدعو بالدعاء المأثور على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا حتى في هذه الحالة التي يكون الرجل بين يعني في مع زوجته في فراشها عشان ياخد الصدقة، سبحان الله، هو في بضع أحدكم صدقة، أنت عايز تنال الأجر وهي عايزة تنال الأجر، والأجر الاثنين خلي بال حضرتك عايز تنال وهي عايزة تنال. طب خلاص، طب أصلا أنا ما برتاحش أو مثلا يعني بجد نفسي إلا بشكل معين، ما فيش مشكلة طالما أن الصورة اللي أنت عايز تحققها دي لا لم ينهى عنها شرعنا، لا ما عندك أي مشكلة أبدا. فالمرأة حلال كلها لزوجها إلا ما حرم الله، والرجل حلال كله لزوجته إلا ما حرم الله. النقطة دي مهمة أيضا توضحها، نقطة ما حرم الله من الزوجة، سواء كان في فترات معينة كفترات الحيض أو النفاس اللي هي فترة العادة الشهرية أو الدورة الشهرية، وكذلك ما حرم الله عز وجل على الزوج من المرأة في جسدها. بمعنى احنا بنشوف بعض الشكاوى، وكما علمتنا فضيلتك ان هذه المساله ليس فيها حرج، يعني بنشوف شكاوى من النساء تقول زوجي يجبرني على الجماع في الدبغ، وهي عشان عاوزه تحافظ على بيتها وعلى اولادها، ورغم انها هي غير متلذذه بهذا الامر اطلاقا ومستشعره الذنب والجرم عند الله سبحانه وتعالى، لكن بتعمل ايه امام هذا الرجل الذي يجبرها على ذلك فتستجيب. هذه الشكاوى كثير، هذه محتاجه ايضاح ايضا، محتاجة إيضاح. وبرضه أنا عايز أوضح في البداية أن قضية جماع الزوجة أو المرأة في الدبر المقصود به الدبر ذاته، نعم، يعني الفتحة نفسها، فتحة الشرج كما يقال، نعم، لكن أن يجامعها من الخلف أو الدبر لكن في موضع الجماع هذا جائز لا حرج فيه، نعم، هذا جائز لا حرج فيه، لكن إتنا في الدبر في تلك الفتحة المحرمة جاء فيها نصوص بالتحريم، نصوص، نعم، ولذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك، حرام عليه أن يفعل ذلك. يعني لو مات قبل أن يتوب هيدخل النار بسبب ذلك، ده كلام واضح خاتم حضرتك. طب هي حرام عليها وتدخل النار لو ماتت على ذلك لأن قبلت أو أطاعت في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. هل مصمر أن تمتنع؟ تمتنع وتمتنع وتمتنع، وإن أصر تطالب بوقت هذا، وإن أصر فتطلق. يعني أحيانا بعضهن بعض أخواتنا بيصل لمرحلة أنها بتقول أنها بيصل الضرب، أن زوج يضربها. في فرق بين الإكراه وعدم الإكراه، والإكراه له أيضا له إكراه معتبر وغير معتبر. معتبر وغير معتبر، في إكراه بقى يعني هي فعلا هيأذيها أذى شديد أو أذاها بالفعل، فهي اضطرت لذلك وهي ضعيفة بين يديه، فقبلت على كره على مضض، قبلت وتبكي لله تبارك وتعالى، ده موضوع آخر. لكن هي تسلم وتقول خلاص مشي حالك، هو عايز كده، الذنب عليه، لا الذنب مش عليه لوحده، والذنب عليك أنت كمان إن قبلت ورضيتي، لأن دي معصية ودي كبيرة من الكبائر، ولا يجوز أن تقبليها ولا يجوز أن تطيعيه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، سبحان الله، لا ينظر الله إليه، وعيد شديد جدا، ملعون من أتى امرأة في دبرها، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا التصرف قال تلك اللوطية الصغرى، اللوطية الكبرى رجل يجامع رجل أو يلوط برجل، خلاص، اللوطية الصغرى رجل يأتي امرأة في دبرها، نعم، على هذا النحو. وجاء في حديث سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، نعم، فنحمض لهن، قال وما التحميض؟ قال نأتيهن في أدبارهن. فقال عليه رضوان الله ورحمته قال أفن، أو يفعل ذلك مسلم؟ شوف الكلام هون، شوف الصحابي، نعم، الصحابي استغرب، في مسلم يعمل كده؟ في مسلم ينهج هي مثل هذا النهج. الفطرة انك هي تأبى الفطرة ما هذه يطلع. هذه العادة البهيمية، يعني بالضبط ان يجامع بالضبط الرجل في دبر المرأة، يعني عادة بهيمية لا يستحيل ان تكون عادة الانسان، يعني لأنها أصلا مخالفة للفطرة مخالفة للفطرة، نعم السوية مخالفة للنظافة ومخالفة لكل لكل شيء. شيء، نعم ومخالفة أيضا لشرع ربنا، صحيح، لأن ربنا عجل قال في القرآن فأتوهن من حيث إيه؟ نعم امركم. أمركم الله. طب وإحنا ما احنا عارفين أمرنا الله نعم كيف نأتي النساء، احنا عارفين والقرآن وضح ذلك والسنة فصلت في ذلك، والأجيال من أبناء الأمة جيل بعد جيل نقلوا ذلك لبعضهم. نعم فليه الإنسان يروح لمثل هذه الأمور؟ صحيح. طيب الذي أتى امرأته في دبرها أو قبلت هي ورضيت طوعا، ما هي الكفارة؟ قال العلماء الكفارة هنا التوبة، التوبة، التوبة نعم للطرفين، لا كفارة لهما إلا التوبة الصادقة. نعم والتوبة زي ما احنا عارفين التوبة وعناصر التوبة لأجل أن تكون صادقة أو تكون توبة نصوحة، أولا الندم، ثانيا الإقلاع عن هذه الكبيرة والمعصية، ثالثا العزم على عدم العودة إليها إيه؟ نعم. مرة أخرى. فدي جميل. صورة. في صورة ثانية أن يأتيها زوجها في حالة الحيض أو النفاس، هي حائض أو نفساء، النفساء هذا يعني أيضا بعد ما حرمه الله سبحانه هذا أيضا بنص محرم، القرآن، يعني هذا محرم أيضا. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه صلى وآله الله وسلم عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث في صحيح الترمذي. مساواة بين من يأتي المرأة في دبرها بالشرك الذي يأتي للكاهن أو يصدق الكاهن. سبحان الله. شوف عليها كبيرة من الكبائر، نعم كبيرة من الكبائر، لابد له من توب. وفي البداية قال من أتى حائضا، ليه؟ لأنه من أتى حائضا فقد خالف القرآن، خالف كلام ربه. ويسألونك عن المحيط قل قل هو هو أذى فاعتزلوا. نعم. شوف فاعتزلوا، ده أمر رباني، والأمر هنا يقتضي الوجوب. نعم. يعني يجب عليه أن يعتزلها في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن. يطهرن هنا يسأل الكثير عنها، وبعض الأخوات تسأل عنها الطهارة هنا ما معناها، الطهارة الحقيقية التي يجوز للرجل فيها أن يجامع، لأن هناك ما قبل الطهارة، المرحلة التي تكون فيها المرحلة التي ما قبل يسمونها الاستحاضة. نعم. الاستحاضة، هل هذه المرحلة يجوز للزوج أن يجامع فيها أم أنه ينتظر إلى أن تنتهي الطهارة إلى آخر لحظة؟ هو المرأة حينما تحيض تمر ببعض الأمور وبعض المراحل وتختلف من واحدة لأخرى، يعني نعم. ففي واحدة حيضتها ثابتة، حيضتها معروفة، تبدأ وتنتهي بشكل عادي جدا، يعني تبدأ بنزول الدم، دم الحيض نفسه بمواصفاته، بشكله، بلونه، بريحته، كل هي عارفة، نعم، بأعراضه المصاحبة، كل شيء هي فاهمة الكلام ده كويس. فالحيضة تبدأ وتنتهي، حينما تنتهي بتروح تغتسل وخلاص وبتمارس حياتها العادية تماما، يعني تصلي وتصوم وزوجها يأتيها ما عندهاش مشكلة. طب لو أتاها قبل أن تغتسل لكنها طهرت، طهرت بتعرف طهرتها إزاي؟ بتعرفها بعدة عوامل مساعدة، إما برؤية ما يعرف بالقصة البيضاء والنساء نعم. فهم الكلام ده، أو بجفاف الموضع وانقطاع الدم، خلاص توقف. فهي هنا بتبدأ إيه؟ تبدأ تعود لحياتها العادية جدا. يعني في هنا هذا ما فيش الباب فرق أقصد في مسألة الجماع ما بين الكدرة والسفرة دي بقى والقصة البيضاء. النقطة دي أنا بتكلم عن الأول، مين اللي هي حيضتها بتبدأ وتنتهي اللي هي بالشكل ده، الثابتة. نعم بالشكل نعم ده. طب افرض واحدة تانية لا، أو طرأ عليها مثلا لا ده بتبدأ ببعض الكدرة أو الصفرة اللي مش عارف بيسموها إفرازات بنية والكلام نعم. ده، أو صفرة بتبدأ بيها، فإحنا هنا الشرع يتدخل يقول لها طب تعالي الكدرة والصفرة اللي بدأت بيك دي اتصلت بالحيضة ولا انفصلت عنها؟ يعني اتصلت بها، جاء الحيضة نزلت معها أو وراءها مباشرة فأصبحت منها، يعني تاخد حكمها. تمام. طب هي جات القدرة والصفرة بعد انقطاع الدم، الدم انقطع وبدأ ينزل مباشرة متصلا به القدرة نعم. والصفرة، هل تعد هنا من الحيضة؟ نعم تعد من الحيضة لأنها اتصلت به. طب لو حصل الجفاف تماما، أو رأت القصة البيضاء، أو حصل إن هي شافت وتأكدت إن الحيضة خلاص راحت، وبعدها بشوية ولا بنص يوم ولا بيوم ولا بساعات ولا بأكتر نزل عليها القدرة، فأصبحت القدرة اللي هي نزلت عليها طرأت عليها ديت ليست من الحيضة، نعم، هتتعامل معها معاملة البول، يعني تعتبرها كأنه بول، فتعمل إيه؟ الواحد لو تبول نعم يعمل إيه؟ بيروح يتوضى، فتعامل معها معاملة البول، هتروح تتوضى لكل صلاة مفروضة. طب افرض نزل عليها بعد الحيضة وانقطاع الحيضة وخلاص خلصت، نزل عليها دم برضو. هنا جاز للرجل أن يجامعها في الحالة الأولى، في هذه الحالة، حالة القدرة اللي هي غير متصلة بالحيضة، غير متصلة، نعم يجامعها. طب في حالة الاستحاضة أو النزيف، دم صافي نقي ليس دم حيض لكن بدأ ينزل عليها تاني، وده بيحصل كتير جدا مع النساء. نعم. فهل في هذه الحالة يجوز لزوجها أن يجامعها؟ نعم، لأنها ليست إيه؟ ليست حائضا في هذه الحالة. لكن في الصلاة هتعمل برضه، توضى كل صلاة. نعم. كما هو معروف حتى علميا سيدنا، يعني أثبت العلماء عديد البحوث العلمية المعتمدة أن مسألة جماع الزوج لزوجته كما أمر القرآن هي إعجاز أصلا، لأن هذا الجماع يكون مؤذيا للطرفين، للزوجة فعلا، ويكون مؤذيا للزوجة أيضا. وهذا ثبت، هذا ثبت، ثبت طبيا كمان. عشان كده اللي هيروح يجامع زوجته وهي حائض بالشكل ده، بعض العلماء يقولون كفارته التوبة، زي الذي يجامع في فترة الحيض، فترة الحيض. نعم. أو النفاس. فقالوا كفارته التوبة، وبعضهم قال لا، عليه كفارة، كفارة حسية، كفارة مالية يعني. إيه الكفارة؟ قالوا دينار أو نصف دينار. نعم. الدينار يعمل حوالي 4.25 جرام ذهب تقريبا. يعمل 4.25 ده الموضوع كبير يعني، حاليا عند بعض العلماء موضوع كبير قوي. حاليا الموضوع كبير. أو نصف هذا اللي هو 2 وكما يبقى 2 و125 تقريبا. 2 جرام و 125. نعم. ده هيروح يقيمهم بالسعر الحالي اللي هو يعني حصل منه الموقف هذا، ويروح يتصدق بهم، يطلعهم كفارة يعني. تمام. في مسألة الكفارة في اتيان المرأة في حيضها او نفاسها، مسألة خلاف بين ايه، بين اهل العلم. ولذلك انا اقول الاحوط لمن كان عنده القدرة المالية انه يطلع الكفارة. ده الاحوط لمن كان عنده القدرة الايه المالية، ان طلع الكفارة. نعم. هي مسألة محل خلاف يعني. اليهود زمان كما جاء في حديث جابر كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها، على طمه صح، ما فيش مشكلة أن يأتيها من الخلف لكن في القبل. نعم. وده حلال، وإحنا قلنا أنه حلال، ما فيش مشكلة. لا، اليهود كان عندهم اعتقاد يقول لك الولد يطلع أحول. ده موجود في معتقد اليهود. اليهود نعم. يعني لو رزق مولودا من هذا الجماع، فيقول لك المولود ده يطلع ايه، هيطلع احول. ده كان اعتقادهم في الماضي. نعم. عشان كده جاء نزل القرآن بقى هنا. القرآن نزل يقول ايه، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم ان شئتم، ان شئتم وقدموا لانفسكم، وقدموا لانفسكم. نعم. خلاص. يبقى هنا فلذلك اليهود لما شددوا على انفسهم وحرموا ما احل الله تبارك وتعالى، حصل عليهم ايه التضييقات اللي حصلت. نعم. لأن هذا لا دخل له في صورة الولد ولا شكل الولد ولا لون الولد، ملوش علاقة أصلا يعني، منين جابوا الكلام ده. نعم. كذلك يحرم على الرجل أن يأتي امرأته وهي صائمة صيام فريضة. الفريضة صيام فريضة لا يجوز له. هو مفترض هو برضو بيكون صايم، ولا تقصد حتى لو كان قضاء، حتى لو كان، لا لو قضاء فيها كلام، أنا بتكلم على الصيام، صيام رمضان مثلا اللي هي رمضان. نعم. تمام. تقول لي ما هو صايم، ما هو صايم، بس ساعات النهارده معظم المشاكل، ولسه يمكن ما فيش من ساعتين ثلاثه نفس المشكله، كل يوم بتتعرض من المشاكل دي، وخاصه في شهر رمضان. شهر رمضان بالذات كل يوم الناس تسال، والله حصل كذا. وبعدين الكلام قديم، ما الراجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، الصحابي اللي هو اللي كان حديث عهد على زوجتي. نعم. وقعت على زوجتي وانا ايه، وانا صائم. والرسول صلى الله عليه وسلم الموقف البديع ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل معه منتهى اللين والرحمه. نعم. وعلمه وعلمنا كيف تكون الكفاره والكلام ده كله. فهذا إن دل فإنه يدل على أنه موضوع بيحصل. لكن في زماننا ده كثر جدا جدا جدا، حاجة شيء بشع. نعم. بيحصل الآن خاصة في شهر رمضان. فإحنا بنقول للزوجة خلي بالك، إذا أراد زوجك وأنت صائم صيام فريضة، سواء هو صائم ولا مش صائم، ما هو ممكن يكون لسه رجع من السفر. نعم. يعني مثلا أفطر عشان كان مسافر، فرجع في النهار، وصل في النهار، هو أصلا مفطر وهي صائمة. نعم. لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. لا يجوز لها أن تطيعه إيه؟ أن تطيعه في ذلك. هذه نقطة مهمة جدا. طيب ال ال ال ال ال ده صيام الفريضة. طب صيام النافلة؟ نعم. لا، صيام النافلة هو من حقه عليها أصلا ألا تصوم النافلة إلا بعد أن تستأذنه. نعم. أو لو وجدت حاجة له فيها يجوز لها أن تقطع صيامها وتطيع زوجها. نعم. ولذلك جاء في الحديث لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. ده في نص الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم. حتى في صيامها للقضاء، حتى في صيامها الواجب. القضاء، لأن ليه؟ لأن القضاء يمكن أن يعوض في يوم آخر. فيعني أجاز البعض، بعض العلماء لها أن تقطع صيامها إن كان لزوجها الرغبة فيها. نعم. تقطع صيامها لحظة. والاستئذان تستأذن منه أيضا. تستأذن منه في القضاء يعني. في القضاء. نعم. نعم. تستأذن منه في القضاء هكذا. اللي في الكفارة، البعض قالوا الكفارة تبقى تدخل في رمضان، يعني تدخل في حكم رمضان. كذلك قالوا النذر، وبعضهم قالوا حتى الايه القضاء اذا ضاق وقته. يعني خلاص ما عاد عندها وقت، رمضان التاني داخل نعم ولسه عليها يوم او يومين قضاء ومش هتقدر مش هتلحق، فهنا تمتنع تقول له لا، نعم لان اصبح القضاء في حقها الان فرض لازم تعمله، ما عاد الوقت موسع، الوقت اصبح ايه، اصبح مضيقا. هكذا يعني كذلك ان ياتيها وهي محرمه، لانه كده بيفسد الإحرام. نعم يفسد نسكها، العمر، نعم الحج او العمره، نعم نسكها يفسد نعم بالشكل صحيح ده يعني صحيح، بالجماع. والله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لا ايه، جدال في الحج. ولا جدال في الحج، كل الامور ديت. طب ما دون ذلك، ها إيه، ان فاتوا حرثكم ان ان شئتم، شئتم نعم، ما عندوش اي مشكله ابدا. وقدموا لانفسكم. ما معنى وقدموا لانفسكم هنا؟ يقدم لنفسه من الـ من الـ من ان يتقي الله في هذه الزوجه، نعم يقدم لنفسه من اعطائه حقوقه لها، وهي اعطاء حقوقها لزوجها، يقدم لنفسه بانه فاهم لماذا يجامعها وهي فاهمه لماذا يعاشرها، هكذا. لا ليس، لان البعض يقصر وقدموا لانفسكم في المداعبه، ان يداعب الرجل وهذه الزوجه، ايضا هيدا هذه منها، منها لسه هتيجي ان شاء الله، اي نعم هذه منها. نعم نعم احسنت بارك نعم الله فيك. تمام. طيب شيخنا الحبيب، قضيه فض غشاء البكاره نعم قضيه حساسه وتطرح بين الحين والاخر. بعض اخواتنا في مرحله ما قبل الزواج بيكون الموضوع بالنسبه لهم ياخد حيز كبير جدا، حيز مزعج، لدرجه ان احنا بنشوف فوبيا هذه الليله، ليله البناء. وبعض البنات يتاخر البناء بهم باليوم والاثنين والشهر والسنه كمان. يعني انا اذكر احد اخواننا اتصل بنا هنا في قناه الندى، كان عاوز يكلم احد مشايخنا، وذكر انه عدى عليه سنه زواج لم يجامع زوجته هذه السنه كلها بسبب خوف الزوجه، كل ما اراد ان ينام معها في هذه النقطه تحديدا تقول له لا، عندها خوف، عندها فوبيا. وحتى انا اظن ان هذه المرحله كانت تحتاج لعلاج يعني. لكن كيف نصل الى حل شرعي لهذا الامر، وما هي النصيحه في هذا الباب؟ طبعا هو نصيحتي في هذا الباب ان احنا اولا يا دكتور احمد نعم نريد ان نزيل عن انفسنا وعن اولادنا والازواج في زماننا بعض العادات اللي كانت موجوده ولا تزال موجوده في موضوع فض غشاء البكاره، موجوده العادات دي موجوده الى الان في بعض نعم المجتمعات. ايه العاده الجاهليه دي؟ العاده الجاهليه دي ان عشان يفض غشاء زوجته في ليله الزفاف او ليله الدخله لازم يدخل معاه حد، امها، جارتها، مش عارف ايه الكلام ده كله، ويمسكوها بشكل معين ويدخل كانه وحش كاسر داخل يعني حلبة بس الزيتون اظن بسرعه. شغلها، هل ده موجود في والله مصر؟ الى الان لسه موجود. في مصر؟ لا في مصر اتوقع لا، يعني ما في اتوقع مصر لا، لم نسمع على حاله. اتوقع نعم لا، نعم ممكن يكون خلاص موجود في بعض البلاد بره موجود، يعني. موجود الى الان للاسف نعم الشديد يعني. نعم ولازم يطلع بقى بال مش عارف ايه، ويحطها على الرايه، القماشه عليها الدم ويحطها على الرايه، الراجل يعني ايه عنتر من شداد عنتر مش يعني. انتصر يعني الراجل يعني. فانا لا ادري كيف كان يفعل ذلك او لا يزال البعض يفعل ذلك نعم يا اخي. اما يستحي هؤلاء من الله تبارك وتعالى؟ يعني كيف تكشف الاعراض امام صحيح الناس صحيح بالشكل دوت صحيح بالطريقه دي يعني؟ حاجه غريبه وعجيبه. وطبعا انا برضو عشان اكون منصف، وهم بيجمعهاش قدام الناس دول يعني، نعم او يفض الغشاء بايه، باي اله، باي باصبع، باي اله، بالكلام ده كله، لكن المهم قدامهم عشان ايه؟ يبقوا شهود يعني، عشان يبقوا شهود، خدت بالك، على ان البنت دي طاهره عفيفه، الكلام ده كله لم يقربها احد من قبل. ويرفع المنديل ده للتأكيد ان خلاص يرفع على تم. الرايه كمان، يحط على العصايه كده، عارف الرايه، كانه داخل حرب يعني، طالع من الحرب منتصر يعني. نعم نعم وفي بعضهم كان معتقد انه لازم يعمل الموضوع ده بمفتاح المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفتاح المسجد، والمسجد بالذات يعني، مفتاح القفل بتاع المسجد ده حقيقي يا شيخنا؟ حقيقي. نعم نعم، وموجودة في بعض المجتمعات للأسف الشديد يعني. فهذا الكلام كله عشان حضرته يطلع بين الناس ان هو بقى ليه اللي يعني المنتصر المقدام العملاق. هذا كله طبعا يؤذي جدا جدا جدا تلك الزوجة، حتى لو قبلت وقالت دي عادتنا واحنا متعودين، لكن بيؤذيها أذى شديد جدا، صحيح صحيح. أذى نفسي وأذى بدني وأذى معنوي، في عقد نفسية كتير جدا حصلت لدى الزوجات. النوع اللي حضرتك بتحكي عنه بقى ده اللي كتير جدا في مجتمعاتنا الآن، وموجود في بناتنا اللي هي بتبقى مرعوبة جدا من الموضوع ده. نعم. وبعدين التأخر، التأخر فض الغشاء بي بي بي بي بينتج عنه أحيانا مع بعض الجهلاء اللي مش فاهمين، أو بعض الشكاكين اللي هو أصلا مستعد إنه يشك يعني، نعم. يعني هو أصلا جاهز، فاهم قصدي، هو متدرب نفسيا على إنه يبقى شكاك. نعم. فمجرد ما بتحصل حاجة زي كده بيبدأ يتهمها، خلاص بيبدأ يعني يثير حولها الشبهات. لكن هو لو فاهم المسألة سيعرف ساعتها إن البنت اللي أنت أخدها دي ان شاء الله هتكون فعلا عفيفه وتكون طاهره ويكون ما حد لمسها والكلام ده كله، لكن احيانا بيحصل التاخر لاسباب نفسيه صحيح. معنويه، احيانا بيحصل لاسباب بدنيه نعم. عندها مشكله لازم تراجع طبيبه ولا تراجع الطب في وتشوف تقريبا حالتها. طبيا في اللي هو الغشاء المطاطي اللي هو الغشاء المطاطي لا موجود اللي هو انت يعني بيؤدي لهذه المشكلة في لهذه النهاية. المشكله. نعم. ممكن طب لو دخل ووجدها ان هي لا فض الغشاء من قبل، فبيقيم الدنيا ولا يقعدها، وعلى طول بيتهمها مباشره، نعم. وبتبقى مشاكل كبيره جدا وفضائح على المستوى العلن يعني. لكن في النهايه احيانا البنت دي فعلا بتكون مظلومه، بتكون بريئه. الغشاء احيانا بيفض، وده كلام المتخصصين مش كلامنا احنا، بيقولوا الغشاء احيانا بيفض بسبب حركه تحركتها وهي صغيره، او قفزة او وقعة او ما وقعت شابه. من قفزت، ركبت عجله، مش عارف عملت ايه، ممكن بشكل معين يعني الكلام ده كله بيحصل. طب إف انت وقد يكون ايضا بسبب الحرام يعني، وقد يكون وهذا بسبب وارد. حرام، نعم فانت نعم ليه بسرعه اعتمدت ان هي ايه، انها زنت او انها وقعت في نعم الفاحشه، ليه اعتمدتها بسرعه الموضوع ده؟ هذه نقطة تجعلنا يا شيخنا الحبيب نتطرق لمسألة مهمة، ونقطة مهمة أيضا يتم السؤال فيها بشكل متكرر في هذا الباب، وهي قضية ترقيع غشاء البكارة. إن بنت مثلا وقعت في الزنا أو وقعت في الفاحشة وندمت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وتريد أن تتزوج، فهل يجوز لها أن تعمل عملية الترقيع، تروح للطبيبة وتعمل لها ترقيع، فإذا حصل حالة الجماع في ليلة البناء لا يشعر الزوج إن في حاجة حصل كده، أم أن هذا من الغش والكذب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ هي مسألة خلاف بين المعاصرين، لكن الذي أدين الله عز وجل به أنه لا يجوز، لا يجوز. وأن هذا من الغش والتدليس والخداع نعم. والتزوير الذي حرمه رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. نعم. هذا الكلام في تمر ولا في لحم ولا في أكل وشرب، فما بالك في قضية تمس الإيه، تمس الأعراض. نعم. وربما أحيانا ممكن تتجاوز هذا الخط وتمس النسل نفسه أو اختلاط الأنساب أحيانا، صحيح. خدت بالك؟ فإحنا بنقول لها لا، التي وقعت في ذلك عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، إن الراجل اللي جاي ده، الخاطب ولا الزوج اللي جاي ده، لا ذنب له. نعم. أنت ليه تحمليه شيء هو لا علاقة له به بهذه الطريقة؟ الرجل جاء ودفع المهر وعمل كل الإجراءات اللي بتقول أنه تزوج من بكر، نعم. فكيف إن احنا نزوجه من ثيب وهو لا يدري ولا يعلم؟ طب هتعمل إيه؟ هتفضح نفسها؟ طب هتعمل ايه؟ هي لا، لابد في كلام بيتقال، وفي حيل مشروعه بتتعمل، وفي مصارحات بتحصل، بس مش مع اي حد. انا لا نعم. انصح اي بنت او امراه وقعت في هذا، لا انصحها ان هي تتكلم مع اي حد في المساله دي، تستر على نفسها سترا طيبا، والخاطب او الزوج اللي هو هيقبل عليها ده بشكل او باخر ممكن تعرفه، لو هي عارفه انه صاحب دين نعم. وصاحب خلق، وهيستر عليها حتى وان فارقها، يعني حتى وان فرقها فركش الموضوع، هيحتاج يعمل اي حيله، نعم. يعمل اي حجه، لكن مش هيفضحها. لو هي عارفه عنه كده مفيش مانع، لان في بعض هؤلاء الازواج جزاهم الله خيرا سطر وكمل معاها لما موجودة، الحالة دي نعم موجودة. بالحاله دي كتير يستر عليها ويكمل. ويكمل. لكن يعني البعض بيقول شيخنا الحبيب انه في هذه الحالة لن يهنأ له عيش، بمعنى انه حتى وان قبل وستر ومرر اول ليلة وثاني ليلة، اول شهر وثاني سنة حتى، سيظل الشك بداخله تجاه هذه المرأة. نعم، ولذلك انا لا انصح اللي هو هيكمل ده، جزاك الله خير انك يعني فتحت هذا الباب، لا انصحه انه يكمل الا لو توفر، يعني لو توفر امران. نعم. الامر الاول ان يطالع توبتها الصادقه، يعني شوف فعلا تايبه، يتاكد من ذلك. ظاهرها بيقول ان هي تابت، البواطن على الله لكن ظاهرها بيقول ان هي تابت. نعم. ظهر عليها الصلاح، الحجاب، العبادة، الندم، الذكر، نعم. مجالس العلم، هي خلاص راحت في سكة تانية خالص، فظهر عليها ان هي فعلا ندمانة وتايبة لله تبارك وتعالى. ده رقم واحد. رقم اتنين، علمه بنفسه. نعم. كل واحد أدرى بنفسه، صحيح، هو عارف كويس جدا قدراته النفسية. هل هو واحد من نوع اللي الموضوع ده هيفضل عالق في ذهنه كل ولا مثلا هيقدر يعدي اخرت الموضوع؟ بره شوية، نعم. ولا دخل لقى بتتكلم ايوه في صحيح. التليفون يقول لك بس ده ايه؟ لو انت من النوع ده لا، نعم. لا انصحك انك تكمل، لان هيكون اذى ليك وليها، هتقعد تتهمها باستمرار، وممكن تكون بريئة او كل شيء، وانت نعم اللي بتحط عليها بالشكل ده، وهتعيش انت في تنغيص ونكد صحيح. وقلق. لكن لو انت راجل عارف نفسك كويس، وعارف انك الحمد لله يعني انسان مسالم في نيتك في نفسك، وطالما ان الظاهر بيقول ان الامور طيبة، فانت الحمد لله أمورك أيضا النفسية والظنية طيبة، نعم لا حرج أبدا أن تستر عليها وأن تكمل معها المشوار، وتكون سبب في تثبيتها على هذه التوبة نعم وعلى طريق الصلاح والإصلاح، لتكون لك نعمة الزوجة بعد ذلك، نعم نعم خاصة لو عرف من خلال قصتها اللي هي هتقولها أو حكايتها اللي هتحكيها إن هي وقعت في هذا إما رغما عنها أو مثلا ضحك عليها، نعم خدعت صحيح بأي شكل من الأشكال، لكن ليس هذا ديدنها، مش دي طبيعتها، مش دي شغلتها يعني. نعم خدت بال حضرتك في فرق جدا ليست بين امرأة بغية يعني، ليست امرأة بغية. وإلا ما يعني لا تنصح طبعا لا فضيلتك طبعا، بأن لا يقبل طبعا معها أو أن يقبل هذه الفكرة طبعا طبعا. مقضية. نعم فهذه نقطة مهمة جدا يعني. فمسألة فض غشاء البكارة عامل إزعاج لبعض الناس إلى الآن، عامل قلق لبعض الناس إلى الآن. نعم إحنا بنقول يا أخوانا فض الغشاء ينبغي أن يكون بمنتهى اللين، بمنتهى الرحمة، نعم بمنتهى الرفق قدر المستطاع. هو مش داخل أنت خناقة مش يعني، داخل خناقة ولا داخل صحيح معركة ومستعجل على إيه؟ نعم اعطيها فترتها من المداعبات، من الانسجام النفسي نعم والبدني حتى بينك وبينها. نعم مش مهم يوم اثنين ثلاثة 10، ما عندكش مشكلة صحيح أبدا. المهم إن أنت توصلها لحالة إن هي ما تكون خايفة ومرعوبة. نعم يعني أنا عايز الشاب أو الزوج المقبل على الزواج في ليلة الدخلة بالذات ما يقيس زوجته المسكينة دي على نفسيته هو. ده هو نفسه لو إنسان طبيعي يعني مش طبيعي يعني سوي يعني ما عندوش مشاكل وعقد نفسية من اللي احنا عارفينها، نعم هو نفسه بيكون خايف، بيكون ايوه قلق يعني، صحيح صحيح. صح ولا لا؟ وزي ما حضرتك ذكرت في الاول بيبقى عاوز يصل لهذه المرحله باي شكل من الاشكال عشان يخلص، طب ما بالذات بالك هي، قدام مسؤوليه الاهل ما بالك هي، وهي نفس المشكله. ده انا بل سمعت ايضا من احد اخواننا وكان طبيب يا دكتور، نعم ذكر ان احيانا قد في بعض الحالات واظنها قليله يعني، قد يكون فض غشاء البكاره لا ينتج دما اصلا، ما يجيبش، ما يحصلش فيه دم في حالات، موجود في حالات يعني، انت ممكن يتم الفض بالفعل ولا ترى دما، فليس هذا معناه اتهاما لشرف هذه المرأة العفيفة، فالمسألة اذا وبعدين محتاجة دراسة يعني. وعندنا كمان الآن من الأدوات، حتى هو لو شاكك في شيء موضوع طول أو حاسس بتاع أو الكلام ده كله، يا أخي أنت لو خدتها لطبيبة طبيبة. ولا يعني للطب عموما يعني، نعم خدتها للطب والطب يقول كلمته النهاردة، صحيح الطب النهاردة بالفحص وبعض الأشعاعات وبعض اللي مش عارف إيه الفحوصات والكلام ده نعم كله بيبين إذا كانت هي نعم بكر ولا مش بكر، صحيح صحيح بيبين إذا كان في الغشاء فضة بشكل أو بآخر بأسبابه إيه، الكلام ده كله بيبان النهاردة. نعم نعم فما لم تصبح مشكلة، لم تصبح معضلة عشان يجي مثلا واحد يعقد حياته بالشكل ده ويتهم الناس بدون وجه حق بالشكل والفحص ده، الطبي دلوقتي ما اسهله ما يعني، أسهله اسهل الآن، حاجه انك تفحص انت والزوجه ما يعني. أسهله الآن. نعم شيخنا الحبيب، نفسي اكمل بس وقت الحلقه انتهى، معكش فلا تسمح لكم في مره نكمل قادمه إن شاء باذن الله، إن الله. شاء الله بإذن الله. كل الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور السيد المشبيشي، رضي الله عنك سيدي ورفع قدرك رضي عنك ومقامك. حبيبي، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. اللهم امين واياكم. القضيه التي اختتم بها الدكتور قضيه في غايه الاهميه، وهي قضيه الفحص الطبي للزوج او الزوجه. وانا هنا انصح بل اؤكد على إخواننا وأخواتنا، مع كامل الاحترام والتقدير والإجلال لجميع الأطباء ومن يعمل في مهنة الطب فوق رأسنا جميعا، ولكن أنا أنصحك أيها الأخت وأنصحك أيها الزوج، لما تكشف لزوجتك في هذه الأمور الحساسة تقريبا اللي هي النساء والتوليد، خذها إلى طبيبة امرأة. نصيحة مهمة بدون دخول في تفاصيل، الشباب اللي بيدخل على السوشيال ميديا يفهم ما اقصد، يوجد بعض الهاشتاجات موجودة على السوشيال ميديا، ما توديش زوجتك لطبيب رجل بالذات في التوليد او في متابعة الحمل، لو دخلتوا عليها هتشوفوا بلاوي للأسف من بعض مرضى القلوب، من بعض الدكاترة للأسف الشديد الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، وإنما دخلوا هذه المهنة للإفساد وللفساد. فأنت أيتها المرأة الكريمة، ما أكثر الطبيبات المسلمات المتخصصات في هذا الباب، نعم وبلاش نصدق الأكذوبة بتاعت لا مفيش دكتورة شاطرة، كذب. لا، الدكاترة النساء الشطار ما شاء الله كتير جدا جدا، ماليين الدنيا، لكن نصدق الأكذوبة اللي البعض بيروجها مفيش دكتورة شاطرة، لا غير صحيح. فحضرتك حافظ على زوجتك وحافظ على بيتك، وانت حافظ على نفسك حضرتك، وحاول تتابعي مع طبيبة يعني تتكشفي عليها عادي وتتكلمي معاها براحتك، حتى يعني تكوني في أمان، حتى لو كان الطبيب محترم ويتقي الله سبحانه وتعالى، أنت ليه أصلا تتكشفي أمام رجل؟ تكشفي أمام امرأة طالما أنت مش محتاجة، إلى هذا التخصص في الذكور. قضية المعاشرة الزوجية والعلاقة بين الزوجين قضية مهمة، ولذلك أفردنا لها هذه الحلقة، وسنكمل بإذن الله في حلقات قادمة، لأنها قضية في غاية الأهمية، قضية حساسة. البعض يحجم عن الحديث عنها، والبعض يصل فيها للحديث لدرجة المحرمات، لكننا هنا في قناة الندى أحببنا أن نتحدث في هذا الأمر، ولا نجرح أذن المشاهد الكريم بأي كلمات حساسة، لكن في نفس الوقت نحاول أن نؤصل لهذه المسألة. وأقول لكل أب ولكل أم، أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الكريمة، عندك ابن أو عندك بنت مقبلة على الزواج، فهموهم يا أخوانا. يا أيتها الأم، فهمي بنتك إزاي تتعامل مع زوجها ليلة البناء، كيف تتعامل في هذه القضية الحساسة، قضية المعاشرة الزوجية، كيف تتبعل لزوجها، كيف تحسن علاقة زوجها، كيف تتهيأ لزوجها. وكذلك أنت أيها الأب، كلم ابنك وفهمه، بلاش يلجأ إلى المواقع الإباحية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أنت فهمه كيف يتعامل مع الزوجة، كيف يداعبها، كيف يقدم لها، كيف يحسن إليها، كيف يشبعها. وهذه قضية شرعية، يعني سنتطرق إليها مع الدكتور. نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أن يقوم الرجل عن زوجته ولم تستوفي حقها، أو أنها لم تكمل ما أرادت، وكذلك الزوجة. فلا بد أن العريس أو الزوج يفهم، والزوجة أو البنت تفهم هذا في مرحلة ما قبل الزواج، حتى لا نصل لهذه المشكلات الكبيرة بعد الزواج. بهذا الحد مشاهدين الكرام، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يصلح أحوالنا، اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.